عين. كان الولد جالسا في غرفته يطالع دروسه، وفجأة تسمرت عيناه على العين المرسومة على نقش الجدار، وكأنه لم يراها من قبل. كانت عينا باسمة رحيمة، قالت له: أراك مندهشا وكأنك تريد أن تسألني شيئا وتعرف عن أشياء. أعرف إننا نرى بك الدنيا، ليس هذا فحسب، فأنا لست حرف العين كما تظن لأول وهلة، ولست حاسة الإبصار فقط كما تقول، ولكن أكبر من هذا. ولكي تعرف عني أشياء أخرى أقول لك: أنا كلمة، ولا أدري أيهما سبق الآخر في التسمية، عين الإنسان أم عين الماء؟ والعربي الذي أطلق هذه الكلمة هل شبه عن الماء بعين الإنسان أم العكس هو الصحيح؟ وفي كل الأحوال فكليتهما ذات أهمية قصوى بالنسبة له. والعين إمارة من الإمارات العربية المتحدة، وعين الشيء نفسه، فقد تسمع أحدهم يقول بحدة: هو بعينه، وقد تسمع أحدهم يجيب طلبك بقوله: على عيني، بمعنى أن طلبك مجاب حتى لو خسرت من أجله إحدى عيني. والعين هي التي ترسل دمعة الحزن ودمعة الفرح، وهذا أيضا من تناقضاتها العجيبة. وإذا جمعنا عين تصير أعين وعيون وأعيان وأعيان القوم أشرافهم وأعيان القوم أشرافهم، أما إذا استخرجنا منها التصغير فتصبح عينية أو العينية، هي البلدة التي ولد بها الشيخ محمد عبد الوهاب. والعين السخنة موضع بمصر، وإذا عبرت خليج السويس إلى شبه جزيرة سيناء فإنك ستلتقي بموضع آخر يسمى عيون موسى. وعين جالود موقع حربية انتصر فيها جيش المماليك بقيادة قطز على جيش التتار والمغول عام 1260 ميلادية، وسميت باسم مكان معروف بأرض فلسطين دارت فيه المعركة. والعين هو أول معجم باللغة العربية، ووضعه اللغوي الشهير الخليل ابن أحمد الفراهيدي. قالت العين هذا الكلام ثم عادت إلى مكانها تائها بين النقوش.